إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن مما خص به النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه أنه بعث للعرب والعجم، وقد منحه ربه جل وعلا جوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى هي أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كتبت في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. ومن أفضال الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة أن حفظ لها جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم في وصاياه لأمته عامة ولأصحابه خاصة في مناسبات شتى ووقائع مختلفة في أذكاره وأدعيته، في فتاويه وأقضيته التي بنى من خلالها القواعد وأصل فيها الأصول هداية للأمة ورحمة بها وتسهيلا لعلمائها الوارثين لعلمه وسنته صلى الله عليه وسلم. ومن جوامع كلمه عباد الله عليه الصلاة والسلام في نصائحه الخالدة ووصاياه الشاهدة كلمة جامعة مانعة ووصية لو عمل بها الإنسان كتب له البلاء في الدنيا وفي الآخرة، وصية قليلة ألفاظها ولكن معانيها لا يمكن أن يحيط بها بحر، وصية عظيمة والعاملون بها في الناس اليوم قليل. من وقف عليها وفهمها وعمل بمقتضاها عد من الأنبياء واتصف بخلق الأنبياء وسلك مسلك مدرسه العلوية الذين قال الله عز وجل فيهم: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون. تلكم الوصيه هي التي قالها لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه حين قال له: اتق الله حيثما كنت. فهذه عباد الله وصيه عظيمه، وحق لها ان توصف بهذا الوصف العظيم الجليل، لانها متعلقه بحق الله عز وجل على عباده. فحق الله تعالى على العباد ان يتقوه حق التقوى، والامر بالتقوى على الوجوب كما دلت عليه ايات القران، وكما في هذا الحديث هنا: اتق الله حيثما كنت. وذلك لانها تمثل اصلا من اصول الدين، وصفه وصف بها الله عز وجل من بلغ درجه اليقين. كيف لا؟ والتقوى هي وصيه الله عز وجل للاولين والاخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وهي وصيه لخير الامم، وهي أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد وصى الله عز وجل نبيه بالتقوى، قال: يا أيها النبي، وهو أشرف من فضل عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين. والأصل في التقوى عباد الله هو أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية من ذلك. فتقوى العبد لربه سبحانه وتعالى هو أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من سخطه وعقابه وغضبه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. والتقوى عباد الله تارة تضاف إلى اسم الله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي اليه تحشرون، وكقوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ومعناه هنا اي اتقوا سخطه وعقابه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، ومن ذلك ينشأ العقاب الدنيوي والأخروي. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو سبحانه وتعالى أهل لأن يخشى ويهاب ويجل ويبجل ويعظم في صدور عباده لما يستحقه من الإجلال والإكرام ومن صفات العظمة والكبرياء وقوة البطش وشدة الانتقام. والتقوى أيضا عباد الله تارة تضاف إلى عقاب الله أو إلى مكانه كالنار أو إلى زمانه كيوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الطاعات أو فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما يدخل فيها أيضا وهذا من الكمال فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى مراتب التقوى. ولهذا قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه لمن قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشأ إلا الله. إلى أقام والوفون بعهد إلى عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكره في هذه الأمور وهي من بين واجبات ومستحبات دليل على أنها داخلة في صفات المتقين وأن من حققها وسم بوسم ووصف التقين. والتقوى عباد الله جاء في القرآن في مواضع مختلفة ومتكررة، بل إن من قرأ كتاب الله عز وجل لا يجد أمرا حتى عليه الله عز وجل كأمره بالتقوى والترغيب فيها. ولهذا دليل على أن من تركها أو قصر في الاتصاف بها أو أخل بها إخلالا عد هذا كبيرة من الكبائر. والأمر بالتقوى في القرآن على ثلاثة مراتب كما بينه أهل العلم. فالنوع الأول تقوى أمر بها جميع الناس، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، وهذا كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده، إلى غير ذلك من الآيات. ومعناه هنا بأن يسلموا، وذلك بأن يحققوا التوحيد ويتبرؤوا من الشرك. فمن أتى بالتوحيد وسلم من الشرك فقد اتقى الله عز وجل، وهذا أعلى مراتب التقوى. ولهذا جاء عن جماعة من المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا: يعني من الموحدين. أما النوع الثاني فهو تقوى أمر بها المؤمنون خاصة، وهذا كقوله عز وجل وهو كثير في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالتقوى هاهنا تكون للمؤمن بعد تحقيقه للتوحيد كما هو معلوم وتركه وبراءته من الشرك، ثم تكون التقوى بعد ذلك بحقه أن يعمل بطاعة الله على نور من الله وأن يترك معصية الله على نور من الله وأن يبتعد عما يجلب له عقاب مولاه والتعرض لعذابه. وأما النوع الثالث من مراتب التقوى المذكورة في القرآن وهو من أمر بها وهو آت بها، أي أن يؤمر المتقي بالتقوى، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتقين وأخشاهم لله وأتقاهم، وهو محصن لجميع مراتب التقوى. ومن أمر بشيء محصن له كان معنى الأمر أن يثبت عليه وأن يعمل بمقتضاه وبما يدعو إليه، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا الصحيحيه، وهي قول النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله ايثما كنت، فهو من النوع الثاني. اي ان هذه تقوى خُلِّ بها المؤمن بان يتق الله عز وجل في كل احواله، ان يتق الله في كل احواله وظروفه، فيكون متقيا لله تبارك وتعالى في كل مكان او زمن وجد فيه، لان ربطك حيث في الحديث كما تتوجه الى الازمنه تتوجه الى الامكنه، فاذا كان المؤمن في مكان ما فعليه ان يتقي الله عز وجل، سواء كان في البيت او في السوق او في الشارع فعليه ان يتقي الله عز وجل، وله ان يتقي الله عز وجل في اي زمان كان، سواء كان صغيرا او كبيرا او والدا او مولودا او حاكما او محكوما او صانعا او تاجرا، فبكل هذه الاحوال لا بد ان يكون متقيا لله تبارك وتعالى، لانه لا يخلو زمان او مكان من امر او نهي من الله عز وجل يتوجه للعبد. فلو قلنا مثلا ان الانسان لو دخل المرحاض مثلا فكيف له ان يمتثل الامر في مثل هذه الحال بان يذكر الله عز وجل؟ قال العلماء: ليس له ان يمتثل الامر في مثل هذه الامكنه، ولكن ينوي بقلبه انه مطيع لله، ممتثل لامره، مجتنب لنهيه، بان الله عز وجل حضر ومنع عليه ذكره في مثل هذه الاماكن. في مثل هذه الاماكن. ولهذا عباد الله، كان النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، فيقول: اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده. فتقوى الله وخشيته في الغيب والشهاده، اي في حاله السر والعلم، لان الحديث اتق الله حيثما كنت يفهم من مراده تقوى الله عز وجل في السر والعلم، وهذا امر صعب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء فيقول: اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، لانه من علم ان الله عز وجل مطلع عليه حيثما كان او حتى او ارتحل، يعلم ظاهره وباطنه وسره وعلانيته، اعانه ذلك على ترك المعصيه بالسر. وفي هذا الاشاره الى قوله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما. وقد جاء في تعريف التقوى عن طرف بن حبيب رحمه الله تعالى انه قال: تقوى الله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما التقوى؟ قال: امشيت على ارض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: ما فعلت؟ قال: شمرت واتقيت. قال: فكذلك التقوى. وقد روي هذا المعنى عن بعض الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وقد اخذ من احدهم هذا المعنى وصاغه شعرا فزاد المعنى بيانا وسحرا، قال: خذ لي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر وأن يشكر فلا يكفر. فهذا عباد الله كنز ينبغي للعبد أن يعمل على تحصيله. فالتقوى كنز، فلا كنز ولا رأس مال ولا فائدة للعبد كتقوى الله سبحانه وتعالى، لأنها ثمرة كل عبادة ونتيجة كل جهد ومبتغى كل مطلوب. ولله در من قال: ولست أرى السعادة جمع مال الله خير الزاد أخرى، ولنبقى عند الله مزيد. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين، وكتب لنا ثوابها وأجرها، وبلغنا بها درجة اليقين، وكتب لنا بها دخول الجنة، جنة النعيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وبه أشعر إليه سبحانه وتعالى وأستعين، وله الرضا في كل وقت وإلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بالتقوى ووعدهم عليها خيرا كثيرا، وادخر لهم بها عنده أجرا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أتقى الخلق لله عز وجل أولا وأخيرا، صلى الله وسلم عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إذا علمتم وقد سبق هذا بالخطبة الأولى أن التقوى وصية الله عز وجل لخلقه، فينبغي أن تعلم أنها أيضا وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أو أبرد بريدا أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. فلما أراد معاذ بن جبل سفرا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها أصحابه أيضا حين وعظهم تلك الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، على حد تعبير الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والتقوى أيضا هي وصية الله عز وجل، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته جمعاء في حجة الوداع في ذلك اليوم المشهود والحشر المبارك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. ولم يزل السلف الصالح من هذه الأمة المرحومة يتواصون بالتقوى في كتبهم ومخاطباتهم وفي وصاياهم عند الوفاة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضر الوفاة قال لابنه عبد الله بن عمر: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكان أبو بكر رضي الله عنه يفتتح خطبه ويقول فيها: أوصيكم أيها الناس بتقوى الله عز وجل، وأن تثنوا على الله بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وأن تجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولما عهد إلى عمر بالخلافة دعاه فأوصاه، فكان مما قال له: اتق الله يا عمر. وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا بد لك من دونه، وهو يملك الدنيا والاخره. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى اخي له يقول له: اوصيك بتقوى الله، اوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم الا اهلها ولا يثيب الا عليها، فان الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله واياك من المتقين. وقال رجل ليونس بن عبيد رحمه الله: اوصني. قال عليك بالتقوى والاحسان، لان الله عز وجل يقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال احد السلف لما قرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال: ما احتاج تقي قط. وقيل لاحد السلف: اوصنا. قال: عليكم بخاتمه سوره النحل. ويقصد قوله تعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال رجل ايضا من السلف يوصي اخاه: يا بني اتق الله، اتق الله، فان المتقي يحبه الناس وان كرهوه. واوصى رجلا قد ذهب الى الحج فقال: بما توصني؟ قال: اوصيك بتقوى الله، فان من اتقى الله فلا وحشه عليه. واقوال السلف عباد الله في الكلام على التقوى ووصيته بها لا تكاد تنحصر. والمقصود انه ينبغي على كل واحد منا ان يستفرغ جهده ويمضي وقته في تحصيل هذه التقوى التي لا بد له في كل احواله، فلا يؤدي عباده ولا يقوم بعمل اي كان ذلك العمل دنيويا او اخرويا، ولا يمر به زمن ولا يمتد به اجل، ولا يقوم ولا يقعد ولا ينام ولا يستيقظ الا بزاد من التقوى، الا بزاد من التقوى عباد الله. فهذا الذي ينبغي ان يتواصى عليه العباد. واذا كانت هذه الكلمه عباد الله اتق الله معلومه لدينا، معلومه لدى الخاص والعام والعالم والجاهل، وهي سهله على لسان كل احد وتدخل اذن كل احد، فما بال معاملاتنا مع خالقنا ومع انفسنا ومع غيرنا عاليه من حلل التقوى، مفلسه من قيم التقوى، بعيده عن روح التقوى. ترى الواحد منا ذليلا بين الفسقه، عزيزا على اخوانه، عاملا في المسجد، جبارا على اهله، امينا مع من يعرفه، خائنا على من لا يعرفه. اذا كان عباد الله هذا حالنا وهذا واقعنا، فكيف نطمع في الحياه الطيبه الهادئه المطمئنه، وكيف نسعى الى تغيير واقعنا ونقضي على هذه الافات والازمات المحيطه بنا؟ ونفوسنا وارواحنا بل خراب من تقوى الله تعالى وخشيته. وقد قال القائل: تزود من التقوى فانك راحل، واعلم بان الموت لا شك نازل، نعيمك في الدنيا غرور وحسره، وعيشك في الدنيا محال وباطل، الا انما الدنيا كمنزل راكب اناخ عشيا وهو في الصبح راحل. فالله تعالى نسال ان يوقظنا من رقدات الغفله، وان يوفقنا للتزود من التقوى في ذي المهله قبل المهله، انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. ايها المؤمنون، ان الله امركم بامر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال ولم يزل قائلا عليما: يا ايها الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى